هنيئا للغرباء، هنيئا لكم العزة والكرامة، هنيئا لكم الصدع بالحق، هنيئا لكم علم الشريعة ونورها، هنيئا لكم النجاة والمناجاة، هنيئا لكم العهد والوعد، هنيئا لكم أن يشتري منكم الباري أنفسكم وأموالكم، فهنيئا لكم البيع وهنيئا لكم الثمن بحق، هنيئا لكم أيها الغرباء. ناشدتها يا غرباتي، أوهكذا يجني الزمن، زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشجن. ناشدتها يا غرباتي، أوهكذا يجني الزمن، زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشجن. يا غربة التفكير في زمن تحطم ألفيتا، الحق مر قوله ما أعذاب العقبى، وإن العلم يشكو أهله وخصومه تشكو الوهن، العلم يشكو أهله وخصومه تشكو الوهن، دفنوا البصيرة والمهابة والمعزة في كفن. ناشدتها يا غرباتي، أوهكذا يجني الزمن، زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشجن. ناشدتها يا غرباتي، أوهكذا يجني الزمن، زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشجن. علم الشريعة نورنا، لو كان يدركه الفاطن، إن قلت هذا منهجي قالوا تشدد ما اتزن. من لي بعباد لهم في الليل أصوات تائن، من لي بعباد لهم في الليل أصوات تائن، وأنيسهم محرابهم قلبا شاكى نفسا تحن. ناشدتها يا غرباتي، أوهكذا يجني الزمن، زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشجن. ناشدتها يا غرباتي، أوهكذا يجني الزمن، زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشجن. فالحق لم يترك لي خلا يقاسم للشجن، عزمي يقوي غربتي، لو عشت دهري بلا وطن، لله رفع شكاياتي، نعم الملاذ المؤتمن، بالله أنسا أبتغي ينسيني غربتي يا زمن. شدوا يدا